بعد أن بين لهم الحق ولا بد، تقول هذا الحشد الهائل من الناس من البشر في كل بقاع الأرض يهجرون هذا القرآن، لماذا لم يسمعوا عنه؟ نقول سمعوا عنه، فلما لم يؤمنوا به؟ ثم النتيجة أنهم مخلدون في النار، لو ماتوا على ذلك مخلدون في العذاب الشديد، في العذاب البئيس، في العذاب الرهيب، في العذاب الأليم، في العذاب العظيم، في عذاب من رجز أليم، في العذاب المهين، كل أنواع العذاب. فالإنسان تحدث نفسه يقول لما لم يهدي الله هؤلاء، لما لم يدخلوا في الإسلام على الأقل لنجاتهم من الخلود في النار والعياذ بالله. فالإجابة هذه الآية أنهم عشوا تجاهلوا، بيّن الله لهم الحق ولا بد في لحظة من اللحظات بشعاع من النور يلقيه الله في قلب كل إنسان، فإن تعاهده وانتبه إلى هذا الشعاع واستجاب لنعمة الله عز وجل وابتدأ يسأل ويبحث، عندئذ يهديه الله سبحانه لهذا الإسلام ولهذا القرآن. أما إن تمادى على ذلك وظل يتغافل ويتعامى، النتيجة أن الله عز وجل يعلم كل أسرار القلوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالنتيجة أنه سبحانه وتعالى سيسلط عليه شيطانا يلازمه كقشر البيضة التي تلازم البيضة، نقيض شيطان لا يتركه، يصده عن السبيل الموصل إلى الجنة والنجاة من العذاب ويهديه إلى السبيل الآخر إلى صراط الجحيم والعياذ بالله، ويظل هكذا. مع أن هذا الإنسان علم جاءه هذا الضوء هذا الشعاع من النور ولا بد، إياك أن تظن بالله ظن السوء، حاشا لله، استحالة أي إنسان كفر في الأرض إلا وهذا الضوء أصابه وهذا الشعاع من النور أصابه، ده بخلاف الفطرة التي شرحناها كثيرا فيما مضى. لكن الشعاع الضوئي أو النور الذي يكون في قلبه يعرف به أن هذا القرآن حق، فإن جاء ليبحث وسأل فهذا هو الذي يرضي ربنا عز وجل وعندئذ يهديه ربه. أما الذي يتمادى ويتعامى ويتغافل مرة في اثنين في ثلاثة إلى أن يكره هذا القرآن فيصير منه على عمى شديد والعياذ بالله، عمى شديد، تلك هي الحقيقة على أكثر الناس في الأرض. هذه الآية العمدة لها آيات كثيرة وسياقات كثيرة في كتاب الله تحكي نفس المعنى لأنه من أخطر ما يكون، ثم ننزل الآية على المسلمين أيضا ليس على الكفار فقط، لأنك كثيرا ما تتعاشى عن حق ما في قضية ما حتى تعشى تعمى تماما عنها وعن الحق الذي يريده الله عز وجل، وأنت سبب في جزئية ما، وإن كنت مصليا وإن كنت موحدا، لكن سنرى إن شاء الله أمثلة من ذلك. دي الآية العمدة ولا يمكن أبدا أن نمر عليها هكذا، هذا هو كتاب الله، فلماذا نشرحه إذن؟ ومن يعش يتغافل يتعامى، قراءة تانية ومن يعش يعمى، خلاص بقى عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. اسمع ماذا يقول ابن القيم في هذا الكلام، كلمات من نور، وقبله سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: لا تأتون أيها الناس بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال قائل: أعط أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة. أين هذا من القرآن؟ قل لنا بقى أين هذا من القرآن. فقال: على التو والفور، ومن يعش عن ذكر الرحمن، أدي التمرة، نقيد له شيطانا فهو قرين، أدي الجمرة. انظر بقى لكلام ابن القيم، لأن الآية دي بتتكلم عن سياقات عجيبة جدا وكثيرة في القرآن. يقول ابن القيم كذلك في قوله تعالى في آيات سورة الأنعام، وده سياق من السياقات برضو المتعلقة بنفس القضية: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أولها: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. انظر لكلام ابن القيم في السياق ده، يقول: فإنه سبحانه وتعالى لابد أن يعرفه، أو فإنه أي العبد لابد أن يعرفه سبحانه الشيء السيء من الحسن، السيئ من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له. شوف بقى النتيجة إيه؟ يبقى كل هؤلاء الذين يؤمنوا بالقرآن آثروا القبيح واختاروا لأنفسهم، أنت حنين قوي عليهم ليه؟ هم إنما يكرهون القرآن ويكرهون الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرهون الحق، فاختاروا لأنفسهم وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. كان لسه عارف أنه قبيح اللي هو السيء والقبيح، لا، أعماه عن هذه الرؤية. وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجره وفسقه قبيحا، فإذا تمادى عليه مع رؤيته، الله بيّن له هذا قبيح، ده ظلم، ده فجور، فرآه كذلك، فإذا تمادى عليه ولم يرجع، يعني ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا، فربما رآه حسنا. ودي بقى الفتن، فتن كثيرة جدا يرقق بعضها بعضا ويرافق بعضها بعضا، ثم تأتي العقوبة بأن يعمى تماما. فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربما رأوا حسن عقوبة له، فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه، ده الشعاع الضوء أو شعاع النور، وهو حجة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم، ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول. ولذلك شوف العقوبة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليرب كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهنا نقيد له شيطان بزي قشر البيضة ما يسيبوش، يحتويه ويحيط به ويستتبعه، هي نفس العقوبة كما لم يؤمنوا به أول مرة. كذلك في الآيات: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قلنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كذلك في قوله تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ لم يسمعوا سمع العقل والفهم والتدبر، ولم يعقلوا، لم يتتبعوا المعاني ويسألوا ويبحثوا ويتثبتوا هل هذا الكتاب حق أم هو باطل. ففي جهنم هم يعذبون، يقولون لو كنا نسمع، الرسول ونسمع آياته ثم نتفكر فيها، أو نعقل حتى الفطرة التي فطرنا عليها وخلقنا عليها لكنا نسمع أو نعقل ما كنا هنا في الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، كما يقول تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نعم، ما كانوا يستطيعون أذن موسيقية كما يقال، لكن ما كانوا للآية 20 من سورة هود، ما كانوا يستطيعون السمع وأذنه مية مية وبيسمع وسليمة، الحاسة سليمة فيش حاجة ليس بها آفة، لكن سمع العقل وسمع الفهم وسمع التدبر اللي بيليه سمع الإجابة وتأتي الثمرة بأن يستجيب، لكن هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع. ليه؟ لأن الله أعماهم وأصم قلوبهم، عقوبة أصابتهم بكسبهم بذنوبهم. الآية دي اللي بتبين حتى لا تظن بالله ظن السوء، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوحا لأصحاب السعير. هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع، يسمعون كسمع البهائم لكن لا يستطيعون الفهم والتعقل والتدبر لأنهم لم يفعلوا، من شدة نفرتهم لم يسمعوا. كلنا يعلم هذه العبارة، يقول أنا لا أطيق أن أسمع فلان، أكرهه ولا أطيق النظر إلى وجهه. لماذا يكرهه ويبغضه بشدة؟ فالقوم كرهوا الحق ونفروا عنه بشدة وأبغضوه بعد أن بينه الله لهم بشعاع من نور في داخلهم أن هذا القرآن حق، وبعد أن تحركت له مشاعرهم واقشعرت له جلودهم، لكنه تمادى على الباطل، رفض مرة في مرة في مرة إلى أن صار أعمى تماما. هذا هو الحق الذي يتعلق بجميع من لم يؤمن بهذا القرآن، فإياكم أن تسيئوا الظن بربكم، حاشا لله عز وجل. فلما سمعوا هذا القرآن مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. وهكذا كما نستعمل هذا المعنى في حياتنا لا يخفى على أحد. لماذا لم يستطيعوا السمع؟ لماذا لم يبصروا؟ لأنهم كرهوا الحق، كرهوا القرآن، كرهوا ما جاء به القرآن، فجاءت العقوبة. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، الآيات والقرآن مليء مليء تماما بهذا المعنى. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يهدي ويضل بصفاته عز وجل، لأنه لا يظلم مثقال ذرة، بل هو الحنان المنان ذو الفضل العظيم، بل يفرح بتوبة التائب إليه. وهكذا فلا تتهمن ربك، بل اتهم نفسك واتهم هؤلاء، ومع ذلك الباب مفتوح، فيكون الرجل من أشد الناس كفرا وعطوا في الأرض ضد الإسلام وضد القرآن، ومع ذلك تأديه الهداية في لحظة ويتذكر ما نسيه من قبل ويتوب ويصير مع المسلمين بل مع المجاهدين. لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى السبب إيه؟ نفرتهم الشديدة لهذا الحق بعد أن علموا أنه الحق، بس بيقولكش. ولذلك يقولون، قالوا للرسول عليه السلام، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل. إننا عاملون. يبقى هو يقولون احنا ما نفهمش، احنا خلاص لا نستطيع ان نفهمك. لماذا؟ قال من شدة بغضه وكراهته عليه الصلاة والسلام، وما دعاهم الا الى الحق، وما علموا الا انه لا يقول الا الحق. كذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم طبعا الآية بقى ومن يحش عن ذكر الرحمن تتنزل عليك أيضا، لأن القرآن يخاطبك كثيرا والسنة تخاطبك كثيرا في أشياء أنت لا تريدها، فتأتيك هذه العقوبة من الله عز وجل وتقل درجتك بعد أن كنت في ازدياد، تبقى في النازل. ده اللي بيحصل لك أنت كمسلم وكمصلي وكأخ يزعم أنه يلتزم بالسنة، عقوبات والناس لا يشعرون وأنت لا تشعر، أنت معاقب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، أنت محمل بآثار تمنعك الفهم في كتاب الله، تمنعك الفهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تمنعك الإرادة لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا عقوبات ليه؟ شيء ونوع من ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالآية استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حياة القلب وحياة الروح، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول يعلم كل همسة في القلب، هو الذي يخلقها، ثم يحول بينك وبين أن تتصرف في قلبك بالهداية من عدمها. في الأول بيبقى لك اختيار واضح جدا، اوعى تفوت الفرصة، يأتيك على الحق ما تفوتوش، هتفوته الله يعلم لأنه يحول بينك وبين قلبك، فيعلم، يعلم أنك علمت وإنك عايز تعدي، فتأتيك العقوبة. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كيف؟ لن تهتدي، لن تفوز بهذا الأجر العظيم. لماذا؟ لأنك عرفت الحق ثم صرفت عنه لأنه ضد مصلحتك، والعياذ بالله. وسنرى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، كما يقول ابن القيم: إن تثقلتم عن الإجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شبه الله عز وجل من لم يستجب للرسول بتشبيه بليغ جدا ومعلوم، شبههم بأصحاب القبور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع من في القبور. أصحاب القبور؟ نعم. طب إزاي والإنسان يعيش وحي يمشي على الأرض؟ بدنه قبر لقلبه، فقبر قلبه في بدنه، خلاص قلبه ميت، بدنه يتحرك والقلب مقبور. هتسمعه أنت إزاي بقى؟ أنت تسمع واحد مقبور؟ القلب مقبور في البدن، وما أنت بمسمع من في القبور. فكل هذا لم أرد أن أمر عليه مرور الكرام، ولا تزال الآيات أكثر وأكثر أمامنا. تعال كده ننزل الآيات دي علينا كمسلمين، مش على الكفار فقط الذين كفروا بهذا القرآن، لا، عليك أنت أيضا، جزئيات كثيرة جدا تحرم منها وتحرم فيها التوفيق، ما تستحقهاش، عقوبة من الله عز وجل. مثال، يقول الحافظ ابن حجر: أعلى الذكر، ومن يعش عن ذكر، أعلى الذكر، أعلى نوع من أنواع الذكر هو إيه؟ مراعاة الحدود. طبعا الكلام ده يعني أنت تسمعه لأول مرة إلا ما رحم الله عز وجل. أعلى ذكر لله مش الصلاة والصيام والكلام ده، شعار مراعاة الحدود. ده الصلاة دي وسيلة هتخليك كويس والدين وكل، إنما بقى الذكر العالي مراعاة حدود الله عز وجل. ورأينا في سورة المجادلة: وتلك حدود الله، رجل قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، شرحناه فيما مضى، دي حدود الله سبحانه وتعالى. في كل حركة لابد أن تراقب قلبك، أنت خدت القرار ده ليه؟ تحركت ليه؟ في كل سكنة راقب قلبك، أنت سكنت ليه؟ أنت صمتت ليه؟ أنت بارد ليه؟ أنت كنت تتكلم ليه في الواقعة دي؟ سأل نفسك. لابد إن أردت النجاة، أعلى الذكر مراعاة الحدود وهي الرقابة، إن الله كان عليكم رقيبا. حدود الله عز وجل. يريد البعض أن يفتتح مشروعا، هيعمل محل، يقال له يا أخ الإسلام أجمع المسلمون أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعلم حكم الله فيه، ده إجماع. يقول لك أصلا لو سألت بقى المشايخ ما رهمش غير الحرام وما ينفعش وحرام والكلام ده، ولا حلاقي ناكل حلاقي نشرب، يا لطيف، مع أنه بيصلي وبيعمل عمرة وبيحج وعمك الحج وكل حاجة. شفت بقى الكلام إزاي؟ طب لماذا لم يعلمه الله؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن تعاشى فعشى، تعاشى فعشى مش فعشية، عشى ده لسه بيتعاشى بيتجاهل بيستعبط نفسه، إنما اللي عشى ده بقى أعمى تماما. فهي نفس القضية تسقط على المسلمين وعلينا، ومن يعش عن ذكر الرحمن، أين أنت من مراعاة الحدود؟ من أعلى الذكر. ينبغي للمسلم، بل يجب عليه في كل شيء، في كل صدقة، في كل عمل عمله، لماذا ابتسمت في وجه فلان؟ لماذا عبست في وجه فلان؟ لماذا ناصرت فلانا؟ لماذا خذلت فلانا؟ كل همسة، كل سكنة، كل حركة لابد أن يكون القصد فيها لله، هو ده أعلى الذكر. كما قال تعالى إني وجهت وجهي، هو توجيه الوجه، ثم لو دخل قصد آخر لغير الله في أي عمل من الأعمال أسلم، سلمه، خلصه، أسلم وجهك لله، قصدك يعني ونيتك. ثم لو طال الأمد أقم وجهك، استمر واستدم على ذلك. أمال إيه؟ أقم وجهك لله، لهذا الدين. يبقى شوف الأمر إزاي بيتنزل. ومن يعش عن ذكر الرحمن عقوباتها إلى وآثار كثيرة حملناها بسبب أننا عشونا عن ذكر الرحمن، عن مراعاة حدوده عز وجل. يعلم أن البنوك ربا، يقول لك بس انا هعمل ايه؟ ما اصل وفصل واصل وفصل، ويشتغل. طب ما تخافش، ما تخافش، ما انت هتاتيك العقوبه. شوف هيظل بك الحال الى ان تستحل الربا، فلو مت على ذلك خلدت في النار، لان المستحل كافر مرتد باجماع المسلمين. والبدايه كانت ايه؟ بتتساهل، بتتغافل، بتستعبط نفسك، ان ده مش ربا يا عم، مشايخ الأزهر الفلاني اللي مات يقول لك ده مش ربا، فوائد البنوك دي ليست ربا. أمال مين الميت عالم يقول لك ده ميت سمكري؟ ما هو ده بقى وقيضنا لهم قرناء. شايف القرآن محكم إزاي؟ واضح بقى جهنم مش جاية كده، ده العملية محكمة، بس أنت اللي عايز تنام، أنت بتستنيم ضميرك. هشوف الآية، لو نزلناها على حياتنا سترى أنك عوقبت كثيرا جدا جدا، لأن الله يحول بينك وبين قلبك. المعنى الأول أنه يعلم كل همسة وكل سكنة وكل حركة وكل قصد في قلبك، عارفها كويس أوي، هو اللي بيخلقها. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الذي يدرك ما دق من الأمور، الخبير الذي يدرك ما خفي وبواطن الأمور. يبقى المسألة إيه؟ خطر يا أخانا، اوعى تعشوا عن ذكر الرحمن، وأعلى الذكر مراعاة الحدود في كل مسألة. أين حد الله هنا؟ أين تشريع الله هنا؟ الموقف يبقى إيه؟ طيب إيه اللي يرضي الله؟ هو ده، امشي ولو سخط عليك الجميع، لا يعنيك في شيء، انت موجه وجهك لله، قصدك لله، نيتك لله، مال ايه؟ هو ده التوحيد. نشوف الكلام بيتلاقى ازاي مع بعضه، والناس يعني في غفلة شديدة والله. برضو لا اريد ان ابرح كلام ابن القيم لان له كلاما عجيبا جدا هنا في نفس هذه الآية وفي نفس هذا الموضوع، يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، هو ده المطلوب، هو ده توجيه الوجه لله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. تفكر إن ربنا نايم؟ ما بينامش، قائم عليك بما كسبت، يحول بينك وبين قربك، ان قلبك ده مش هيعمل حاجه ولا يفكر في شيء ابدا الا والله يعلمه، بل هو خالقه. بس الناس في غفله، الناس في غفله. فشو ابن القيم يقول: اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، زي حالنا الآن إلا رحم الله، حمله الله همومها عقوبة. أمال إيه؟ شيل بقى، شيل واحمل، اشرب. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته سبحانه بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. ثم قال ابن القيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني ده كلام لابن القيم، كلام عجب، ولجميع العلماء في هذه الآية. فنمر على ازاي مرى الكرام، يعني ازاي يعني، واحنا دي ده احنا ده تشخيص امراضنا، امراضنا كلها مركزة من خلال هذه الآية. عقوبات، آثار حملناها بذنوبنا، مع أن الله قال: قد فعلت، قد فعلت، في آخر سورة البقرة: قد فعلت، قد فعلت. لكن فعل مع من؟ مع الناس اللي هم قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك. إنما أنت فين سمعت وأطعت؟ ده أنت أي معلومة في الدين أو حد من حدود الله يتعارض مع أموالك ومع مصالحك ومع شهواتك، تتعامل تعمل إنك مش واخد بالك وتعدي تقول اصل يعني زي ما احنا كلنا، ما احنا كلنا بتوع ربنا. شيء بشع جدا والله. هو ده حال الامه، ومش هتصحى الامه الا بالفهم، الا بتنزيل القران في حياتنا يا عباد الله، في حياتنا. ولذلك لما قيل سفيان بن عيينة: أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. في المقابل المعنى ده زيه بالضبط، الملك، لأن الملك له بقلب ابن آدم لما، ولا الشيطان له بقلب ابن آدم لما، ده الملك. مش بس الشيطان، طب والملك بيعمل ايه؟ نفس الشيء. يقول ابن القيم: فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب على لسانه. الملك بيعمل كده بس انت مش حاسس، ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل، وتذكيره إذا نسي، وتسليته إذا حزن، وإلقاء كل ذا الملك، ربنا الملك سخره لك عشان نعمل لك كذا، وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف، وإيقاظه للصلاة إذا نام عنها، وإعاد صاحبه بالخير، وحضه على التصديق بالوعد، وتحذيره من الركون إلى الدنيا، وتقصير أمله وترغيبه فيما عند الله، فهو أنيسه في الوحدة الملك بس أنت مش شايفه، ووليه ومعلمه ومثبته ومسكن جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشر، يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات إن أحسن، وإن بات طاهرا بذكر الله أو يذكر الله بات معه في شعاره، فإذا قصده عدو له بسوء وهو نائم دفعه عنه. يبقى نفس الشيء إذا كان الشيطان كقشر البيضة نقيض، والقيض اللي هو قشر البيضة الملك على الناحية الثانية موجود بس أنت بتستقبلوش. قال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند مبعثه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحد وفي الآخرة الآيات. يبقى إذا كان الشيطان ربنا بيسلطه عقوبة فمثوبة يقيد ويدبر لك ملكا يفعل ما استمعته من كلام ابن القيم. فشيء عجيب جدا هذه الآيات: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين لا يتركه أبدا، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا لعن كل منهما الآخر، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشحنة، يعني أكبر مسافة متصورة في المجموعة الشمسية التي أقلتنا والتي عشنا عليها وبها. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب، فهو مولاه وعشيره، فبئس المولى وبئس العشير. فلماذا لا تتذكروا أيها الناس هذه المعاني من كتاب الله؟ ولا هو القرآن معمول بقى أماني مجرد تلاوة؟ وينفق الإنسان أعمارا من حياته يتعلم فيها الترقيق والتفخيم وعليهم أو عليهم والكلام ده، ثم لا يعرف معنى آية. يا لطيف يا رب على حال الأمة، هو أنت إيه تغالي في مسألة أحكام التلاوة؟ وبعدين دي سبب لكي تفهم القرآن ولكي لا تقول فيه برأيك، إنما ننام النومة دي كلها مش عارفين نفهم ولا آية. ده إيه ده؟ دي أثار والله بسبب ذنوبنا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طب حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تأسي في جهنم، التأسي هنا الإنسان يواسي نفسه يقول يسرع على اللي يسرع على الناس، الزلزال خذ البيوت كلها يوم يخف. لا لا لا لا، الكلام ده مش موجود في دي من رحمة الله، دي بيسبب بعض التخفيف، إنما في جهنم ما فيش رحمة. رحمة إيه؟ فربنا بيقرر مش هيحصل ده في جهنم أبدا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم يصل الأمر إلى منتهى بقى، إن العمى إيه بقى؟ عمى حقيقي، سمع وبصر. أفأنت تسمع الصم؟ يهون على النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا، كان أشد الحرص على الناس أن يؤمنوا، ويحزن جدا. فلعلك حماط نفسك، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام، فالله هون عليه. أنت بتتعب أوي، أنت هتسمع الأطرش وهتهدي الأعمى اللي مش شايف؟ ده احنا اللي تسببنا له في ذلك، عقوبة له، فما تشغلش بالك معاه. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. هنا جملة اسمية، فإنا منهم منتقمون، ده معناه ايه؟ معناه ان الانتقام ثابت ودائم بالاسم منتقمون، سيحصل الانتقام، وحصل في غزوة بدر كما تعلمون، كان انتقاما شديدا جدا منهم ومفاجئا لهم، لكي تكتمل حسرتهم أن قل من المؤمنين نصرهم الله على هؤلاء الكافرين مع الظروف التي تعلمونها عن غزوة بدر الكبرى. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، سواء بقى نذهبن بك مكة المدينة أو نذهبن بك بالموت أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم، يعني يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أراه الله ما وعده، أراه الله ما الذي حصل في بدر، وأراه الله من هذه العقوبات والسنن الربانية في مكة في قريش وفي غيرها، ولم يحزنه في أمته عليه الصلاة والسلام حتى مات. بعد ذلك ظهرت بقى الفتن والعقوبات تترى في الأمة، لكن لم يحزن قلب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لأنه أرحم الراحمين ولأنه الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك، استمسك، ها تقول لك فأمسك بالذي أوحي إليك، لا فاستمسك. السين والتاء هنا للمبالغة، ازاي يعني هو ممسك أصلا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم فرط في الوحي، هو ممسك، فقال فاستمسك، يعني ايه؟ دوام الإمساك وقوة الإمساك، كما قال تعالى في سورة يوسف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني ايه؟ يعني يطلب الزيادة في العصمة، هو اعتصم خلاص، لكن الشهوة ضاغطة وفورة الدم واللحم والشباب واكتمال الفحولة عند يوسف، ده من آيات الله، والمرأة جميلة وذات سلطان وتحب حبا جما وفعلت ما تعرفون، فهو فعل في المقابل فاستعصم. فالاستعصام ده عجيب جدا، انه يجتهد في الاستزادة من العصمة لأن الشهوة ضاغطة والخطب شديد، فاستعصم. فهنا كذلك فاستمسك، فكل مسألة استعصم واستمسك، ودي لها أمثلة كثيرة في اللغة. فاستمسك بالذي يحيي إليك، يعني أثبت وداوم على ذلك وجدد العهد وشدد العزم على الإمساك بهذا الدين. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لم يقل إنه صراط مستقيم، ما هو فعلا صراط مستقيم، لا بل قال إنك على صراط مستقيم، يعني أنت فعلا متمكن في الهداية عليه الصلاة والسلام، أنت ثابت وراسخ الأقدام على هذا الصراط المستقيم. اطلب الزيادة بقى واطلب الدوام من الله، فاستمسك واستعن بالله ولا تعجز، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، شرف، شرف لك ولقومك. كيف نعرف معنى آية أو معنى حديث إلا بالرجوع إلى الصحابة، إلى الرعيل الأول ثم إلى التابعين، فهذا أول شرف ينالهم، ولا يؤخذ الحديث إلا بالأسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وفلان له كتاب يقول هذا ثقة أو غير ثقة، ده ينفع رواية الحديث أو لا يصلح، وهكذا ذكر شرف عالي جدا لهؤلاء الناس. ثم هم أساتذة العربية، والناس بغير العربية لن يفهموا القرآن والسنة، فلا بد من الرجوع لهم. يعني في يوم من الأيام طلب منا أن نسجل حلقة للإخوة في غانا، الناس المساكين في غانا للدعوة إلى الله عز وجل، فأمرونا أن نلبس الغطرة هكذا. طب لماذا الغطرة دي؟ دي عادة من العادات يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا يعني؟ قالوا لا لا لا، الناس هناك لا يستجيبون ولا يسمعون إلا للمنظر ده، الملتحي والغطرة كله، هو ده اللي كان من النبي. خلاص هذا حاجة نفسية. يبقى ليه؟ لأنه هو ده اللي بتاع اللغة العربية، وإنه لذكر لك ولقومك. يبقى شرف عالي جدا جدا هذا القرآن لك يا محمد عليه الصلاة والسلام ولقومك. البداية الابتداء قومي من قريش، ثم لكل من آمن بهذا القرآن وعمل به. القرآن ذكر له وشرف له والله العظيم. ويسافر رجل منكم ولا يعلم في الدين إلا القليل، فإذا به بين الناس الذين يريدون الهداية إذا به يمثل شرفا عاليا جدا، وينظرون إليه على أنه قامة كبيرة وقيمة عالية. هو لا يعرف شيئا، لكن القليل الذي يعرفه الناس هناك منعدمون. أصبح شرفا لكل أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فتحمل، وأنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السؤال هنا كيف الرسول يسأل؟ هيسأل مين؟ هل كان متزامنا مع رسل سبقوه؟ لا، متزامن مع أقوامهم. فبعض المفسرين ذهب إلى سؤال الأمم كاليهود كأهل الكتاب، إلى سؤال هؤلاء. والقصة طويلة والعلم كثير في كتاب الله. ولذلك في قراءة روية عن مسعود: واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، اللي بعتنا لهم رسل دول اسألهم. فقال القرطبي: هذه قراءة مفسرة، قراءة مفسرة ليست للتلاوة. لكن تعالى القرطبي وأيضا ابن كثير، بس ابن كثير لم يروي هذه الروايات وإنما ذكر النهاية، أنه عليه الصلاة والسلام سألهم ليلة الإسراء والمعراج. كيف سألهم؟ فاسمع هذا الكلام من القرطبي: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. ذكر روايتين. قال ابن عباس وابن زيد: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت المقدس، بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين وجبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأذن جبريل ثم أقام الصلاة، ثم قال: يا محمد تقدم فصل بهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا أسأل قد اكتفيت، لا أسأل قد اكتفيت. قال ابن عباس: وكانوا 70 نبيا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم عليه الصلاة والسلام لأنه كان أعلم بالله منهم، هو أول العابدين وسيد البشر. في غير رواية، يعني رواية أخرى ابن عباس قال: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 صفوف، المرسلون 3 صفوف، والنبيون 4. وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله عليه السلام، وعلى يمينه إسماعيل، وعلى يساره إسحاق، ثم موسى، ثم سائر المرسلين. فأمهم ركعتين، فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم: هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟ فقالوا: يا محمد إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دون الله باطل، وإنك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا. لما أمهم بأمر جبريل عليه السلام بوحي من الله عز وجل وأنه لا نبي بعدك إلى يوم القيامة، إلا عيسى بن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك. وقال قرطبي هذا هو الصحيح في تفسير الآية، وقال كثير من المفسرين بهذا المعنى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، فإذا كان المعنى واسأل أممهم فسألوا، واليهود كانوا حاضرين والقصة طويلة، وسأل غيرهم من الأمم. والرواية التي ذكرها القرطبي أو الروايتان أنه سأل المرسلين وبعثهم الله له وأمهم جميعا، وفيهم خليل الله إبراهيم عليه السلام. ده يعني الآية دي عجب من الآيات العجب من القرآن العجب. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا استفهام إنكاري، طبعا لم يجعل الله أبدا من دونه آلهة يعبدون، ولم يحصل، لأنهم قالوا إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه إبراهيم هو، ورأيتم طرفا من ذكر إبراهيم عليه السلام. وبعدين يقول وجدنا ولنا على أثرين مهتدون ومقتدون. طب نشوف بقى آباءكم ونشوف الرسل، هل جاءوا بما أنتم تعبدون الأصنام وتقولون أقوالا بشعة؟ شوف عاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أقوال وشفعاء وكلام عجب وتمحلات بلا نهاية. طب هذا سؤال المرسلين، وهذا سؤال الأمم لهؤلاء المرسلين، لكي يتثبت الناس وليعلم الناس كلهم أن هذا القرآن هو الحق، والذي يشهد برسالة موسى، والذي يشهد برسالة عيسى. لن تجد دليلا في الأرض الآن على رسالة عيسى إلا القرآن. كيف يستدل بالكتب المحرفة على أن عيسى المسيح عليه السلام رسول الله؟ وإنما القرآن هو المهيمن، مهيمن على جميع الكتب، وهو الحق لا مرية فيه. فعيسى رسول الله، نعم، المسيح عليه السلام، نعم، القرآن أثبت ذلك، مهيمن. موسى رسول الله وكليم الله، القرآن أثبت ذلك. إبراهيم خليل الله ورسول الله، القرآن أثبت ذلك، والله يحفظه. إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، لا يستطيع أحد أن يغير فيه حرفا أو أن يغير فيه جملة أو آية أو أن يلفق فيه شيئا. سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بعد هذه الآيات يا عباد الله، سيذكر الله لنا قصة، لقطة من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، وتجد تشابها كبيرا جدا بين الأمم السابقة وبين هذه الأمة، وسنرى ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. أما الآن والفتن شديدة جدا وكثيرة، وسدت الأفق، وما المخرج وما الحل في هذه الفتن؟ شيء بشع جدا اللي بيحصل في هذا الزمان. في كتاب صحيح، في كتاب فتح الباري لابن حجر، في كتاب الفتن في الجزء 13 من الفتح، البخاري صنف بابا في كتاب الفتن اللي هو باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ذكر فيه الحافظ أثرا لعلي رضي الله عنه لأمير المؤمنين، أثرا عجيبا، وقال وإسناده ظاهر الصحة. فيبقى الأثر ده يقول عليه وضع الله في هذه الأمة خمسة فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة تموج كموج البحر. هي دي الخامسة، تموج كموج البحر، يكون الناس فيها كالبهائم. تتصور؟ ده كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لعلها موجودة في هذا الزمان يصبح الناس فيها كالبهائم. وشرحة هذه العبارة الحافظ شرحها بأنهم لا عقول لهم، لا عقول لهم. وشرحت أيضا تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان. يبقى المشكلة في الفتن دي يا عباد الله تغييب العقول، كله عايز يبقى مقلد. انتوا عارفين لا يقلد ولا يتعصب إلا غبي، غبي. تقلد إنسانا ليه؟ أين عقلك؟ أين فؤادك؟ ستسأل عنه يوم القيامة. لا تقلد أحدا، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، ده من كلام حذيفة رضي الله عنه. وإنما الفتنة إذا اختلط الحق بالباطل عندك. فأين العقول في هذه الفتن؟ سأعطي مثالا بحزب الظلام هذا الذي كان حزب النور. لا تسمع مني ولا تقبل مني، أنا مثلك، وإنما أين عقلك؟ وستسأل لأنك تعيش الزمان وتعرف، وتعرف مسائل الفتن دي يا عباد الله شديدة جدا جدا، وما سدت الآفاق الآن، سدت الآفاق والله. طيب بعدين ما العقول؟ أين فؤادك؟ أين فؤادك إذن؟ هذا الحزب له مرجعية، تكلم عن شخص واحد وآخر يتبعه. شوف بقى المواقف إزاي، عشان عقلك هتسأل يوم القيامة عنه، عشان تبقى عارف أنت فين. مش العيب في الإسلام؟ طبعا الكل خصوم الإسلام وخصوم الشريعة يريدون أن يخرجوا من هذه الأحداث وهذه الفتن بأن المشروع الإسلامي ده فاشل، فاشل، والإسلام ده ما ينفعش، وما يمكنش تحكيم الشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. يريدون أن يقولوا هكذا. لا، فأين أنت؟ قل أين عقلي؟ أين فؤادي؟ ستسأل من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤول. صدر عن هذا الحزب، خالفوا الجميع ووقفوا مع أبو الفتوح. أبو الفتوح هذا صدر عنه الكثير الكثير الكثير في حياته، والكل يعرفه. مسائل عنده، أول شيء قال لما طلب بقى بعد الانتخابات، ما راحت ومالوش في الانتخابات، قال الشريعة الإسلامية مطبقة بدرجة 95%. تصور، كان عايزين يولوا علينا هذا الرجل، فلما خالفوا كل الدعاة وكل العلماء، لما خالفوهم؟ لما خالفوهم؟ هم انفردوا، خلي بالك، وانتخبوا أبو الفتوح هذا في الجولة الأولى. في الإسكندرية أصوات منخفضة جدا لأبو الفتوح، إذا لا وزن لهم أصلا، هي دعاية فقط. وهم الآن شغالين مع الأحزاب الرنانة، مع الأبواق الرنانة بتاع العلمانيين والليبراليين وهكذا، بيعتمدوا على الإعلام. هو اليهود سيطروا على العالم بالإعلام أصلا، فشيء بشع. بل أول موقف، ثاني موقف، هذا الرجل الذي قال للشريعة لا يمكن الآن ولا قدام ولا في أي وقت، وضعوا أيديهم في يده هذا الرجل، والله أعلم ما الذي فعلوه في السر، الله هو يتولى السرائر سبحانه وتعالى. لكن الثابت أنه ذهب إليه ليلة الانتخابات ثم خطب خطبة كاملة في إسلام الرجل الذي قال الشريعة ما يمكنش لا الآن ولا قدامه ولا في أي وقت. أنا لا يهمني إسلام رجل من كفر رجل، في مليارات من البشر، أنا يهمني هذا الحزب والمرجعية بتاع الحزب كيف يضع يده في يد رجل بيقول للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، صوت وصورة بالفيديو ومنشور وعلمه الجميع. كيف تضع يدك في يده يا هذا؟ شيء عجب جدا. دي الفتن تموج كموج البحر. عقلك فين؟ مقلد معزاوي بالحبل تتسحب؟ انت هتصل عن فؤادك، الله هذه موقفينهم. ثم جاء هذا الموقف البشع البشع البشع، خصوم الشريعة، وشريط فيديو كامل بتصريحاتهم وأقوالهم يحاربون الإسلام حربا ضروسا لا تتوقف. جبهة الخراب هذه بتصريحاتهم، والأموال بتتكلم بكل لغة عبري من إسرائيل، عربي من دبي، إيراني فارسي من إيران، إنجليزي من أمريكا، وغير ذلك من الداخل والخارج. أموال تستعمل يبغون بها الفساد في الأرض. تقوم تجلس معهم وتتبنى كلامهم وتقول أنا الذي قدمت كلامه وأنا الذي عملت المبادرة. أين ذهبت العقول يا أصحاب العقول؟ شوف الفتنة بتقول إيه؟ ولك يصير الناس فيها كالبهائم، ده كلام أمير المؤمنين مش كلامي. يلغوا العقول. لماذا إلغاء العقول يا عباد الله؟ ليه؟ فكروا في الأمر جيدا. ثم في هذا الموقف الأخير لن أتكلم فيه لأنه بشع بشع جدا جدا. إقالة رجل أو تعيينه، إيه اللي غير في الأمر ده؟ ده يستحق أن يذهبوا إلى جميع فضائيات الفلول ومخاصمة الشريعة والإعلام الداعر المسلط على الإسلام ليلا ونهارا لإبطال المشروع الإسلامي. هم يذهبون إلى هناك ويستقبلونهم استقبال الفاتحين. ما هذا؟ لأن رجل أقيل. طب إيه يعني الأقيل يعني؟ يقول الحمد لله الذي عفاني من هذه المسؤولية. لا لا لا لا، ده المسائل أخطر، لكن إن شاء الله لعل الله هو الذي يكشف فيكفينا المؤنة. لقد تبين لنا، لكن لن أتكلم ولا أستطيع أن أتكلم في هذا لأن الأمر ثقيل جدا على النفس. لكنك ستسأل يوم القيامة. أنت جاي تسمع مني أنا أقول لك خذ عزب الظلام ده ولا ما تدخلوش؟ مواقف هي ثابتة وأنت تعلمها. ستسأل يوم القيامة أنت كنت فين؟ أين كنت؟ ألغيت عقلك؟ أدي مواقف أهي، كل موقف تهتز له الجبال الرواسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين ومن يتولاه منكم فإنه منهم. أين هذه النصوص؟ أين نصوص الولاء والبراء؟ أين أين أين؟ يطلقون يريدون إقالة النائب العام، الرجل المحترم اللي عاوز اللي هو بيحقق أمل المصريين حتى في يوم الثورة، بينكش وبيألف في كل الملفات عشان يطلع حق المساكين الغلابة من شهر. ده عايز تقيله؟ تجامل من؟ تضع يدك في يد من؟ وتتبنى مبادرتهم وتقول دي مبادرة حزب النور. ثم انشق عنهم أصحاب الدين أو من أصحاب الدين لما عملوا حزب الوطن، أحسبهم ناس صالحين فعلا لأنهم لم يعجبهم الكلام ده كله. ده كلام قال ده مخالف للدين مع أنهم ليسوا علماء. وكشفهم الله عز وجل، الله كشفهم. يبقى الأمر يرجع إلى العقول، ما تلغيش عقلك وإلا فالحساب شديد شديد. يا هذا الذي تفرض خطبة لإثبات إسلام رجل قال للشريعة إلا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، تريد أن تولي هذا علينا؟ ويأتي الروابضة متحدثهم وهو من الروابضة ذلك الصبي ليذكر تلك الحادثة التي وقعت من أسامة بن زيد لما قتل الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، والقصة تعرفونها. يستدل بها على أي شيء؟ عشان اللي قال لا إله إلا الله بص هشكل عيته. طب ولو أتى بناقض؟ طب ولو أتى بألف ناقض؟ اظهر وبان ما عليكش الأمان بقى. يبقى كتبه نظرية بس، كتاب المنة ده كتاب نظري لأنه يقول بما نقول. إيه اللي بيحصل على الواقع ده العامل؟ ما دي الفتن بقى تموج كموج البحر. فاللي جاي مغموم ما تتغم أنت، أين عقلك؟ أين ذهب عقلك؟ أسامة بن زيد لما قتل، قتل من؟ قتل رجلا مشركا، فقال لا إله إلا الله، خلاص بقى مسلم بالشهادتين، أصبح مسلما، لازم يتوقف. أما هؤلاء فمرتدون، لأنهم يخاصمون الشريعة ويصفون المادة بأنها كارثية. 219 حربهم كلها عشان الشريعة ما تبقاش. بتتكلم عن دول، انت بتقارن ايه بايه؟ صدق الأمير المؤمنين لما قال ويصبح الناس كالبهائم. مش عارفين يميزوا، كما هو يقول، يقول لك ايه، لابد لما اجلسوا مع هؤلاء قلنا لهم خذوا تصريحا او استئذانا من الرئاسة، ولي الامر. يقول لك هو ليس ولي الامر، ليس ولي الامر يا عباد الله، سيخزيكم الله عز وجل. يقول لك ليس ولي الامر ليه؟ لان فين اهل الحل والعقد؟ يا لطيف يا رب على عقوبات الله على القوم. يعني انت في عندك حل يا اهل الحل وعقد؟ انت عندك، طب اخترت الديمقراطيه ليه؟ ده الديمقراطيه دي حكم الشعب بالشعب للشعب، فيش ربنا خالص اصلا. يعني لم ناخذ منها الجزء، علمنا ان الشعب مسلم ويحب الشريعه، والشريعه عدل ورحمه وحكمه، فقلنا ناخذ بهذه الطريقه، خلاص مش الاغلبيه، فاخذناها عشان الشريعه. انما هي ايه الديمقراطيه دي؟ ديننا، احنا ديننا سمعنا واطعنا. طب انت قبلت ليه بالمساله دي ودخلت في السياسه وعملت حزبا؟ اذ لا نستطيع الا هذا. كويس جدا، يبقى لا تستطيع الا هذا، فاضطررت الى الكلام ده. طب كيف نستطيع؟ هل في اهل حل وعقد؟ مفيش. اذا مفيش امير علينا، مفيش رئيس علينا. ثم من اختار الرئيس هذا؟ الهيئة الشرعية، وفيها عشرات إن لم يكن مئات من العلماء والدعاة. مجلس شورى العلماء 10، جمعية أنصار السنة، الجمعية الشرعية، جميع الجمعيات دول ما يغنوش، كلهم أقروا للرجل وبذلوا جهدا في تولية الرئيس مرسي. كيف لا يكون ولي أمر يا عباد الله؟ يا عباد الله، إن يوم القيامة عصيب ورهيب، والحساب رهيب بين يدي الحميد المجيد عز وجل. ثم الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة سوداء يقودكم بكتاب الله، وهذا الشرط. حتى الحديث فهم منه حتى المتغلب، لم ينتخب كعلماء ولا كغير علماء، متغلب. طالما انه يقودكم بكتاب الله فالسمع والطاعه. انت عايز تحاسب الرئيس الان، تقول لما لم تطبق الشريعه الى الان، وهل تستطيع انت او هل يستطيع غيرك ان يفعل؟ سئلوا فقال لا نستطيع، فلماذا؟ قال يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والقدرة مناط التكليف. يا عباد الله فاتقوا الله، فهو ولي أمر رغم أنف الأغبياء في كل الأرض. انتخبه من؟ من الذي رشحه؟ من الذي أيده؟ كل العلماء والدعاة، ثم الشعب، غالبية الشعب انتخبوه. ولولا الأموال، ولولا الآخر والأموال التي دفعت، ما كان هذا الرجل الذي قال الشريعة لا الآن ولا قدامه في أي وقت، ما كان أبدا رأى صوتا، لأنه يمثل مبارك تماما. فكيف لا يكون هذا ولي أمر؟ يعني عقوبة، والله والله ما أرى إلا عقوبة من الله عليهم، غباء وانسداد قلوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو ولي أمرنا، ولي أمرنا، وطاعته واجبة، طاعته واجبة. فلما يجي يستدل بأسامة ابن زيد، هو أسامة ابن زيد قتل إيه؟ ده مشرك أصل، عمره ما نطق الشهادة، فلما نطق الحمد لله خلاص صار عليه لزاما ألا يقتله، إذ لا يعلم ما في قلبه. إنما هؤلاء نظامهم تاني خالص، زنادقة مرتدون مخاصمون للشريعة، تصريحاتهم بأسمائهم بكلماتهم بألسنتهم يخاصمون شريعة الرحمن. ولقد علمتم حكايات الإجماع، ومنها أشهرها إجماع الذي حكاه إسحاق بن راهويه، هو إمام يعدل بالشافعي وأحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو دفع شيئا مما أنزل الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ده إجماع. هو أنا بتكلم معكم برأيي ولا أقول الشيخ فلان قال ولا ده اجتهادي اجتهاد مين؟ ده إجماع المسلمين يا عباد الله. الناس بقت بغير عقول. ده إجماع، حكاية إجماع زي القرآن بالضبط، زي النص بالضبط. حكاية الإجماع كم نص القرآني وكم نص النبوي اللي بيدفع شيء مهما صبر هذا الشيء مما أنزل الله كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. يقول لهم ده إجماع. تقوم تعمل خطبة جمعة عشان تثبت إسلام فلان أو إيه ما هذا؟ وتدعي أن تعبد الناس للطواغيت. شيء بشع جدا جدا. لازم أنا أقعد أتكلم في الكلام ده؟ أنت عليك أن تعقل وأن تفهم، وإلا هتسأل أين كنت؟ كيف تكثر سواد رجل وضع يده في يد أبو الفتوح؟ ولقد علمتم تاريخه وماذا قال. ثم وضع يده في يد هذا الرجل الذي قال للشريعة لا لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، وكانت فضيحة، حاول أن يتنصل منها فلم يستطع. ثم وضع يده في يد هؤلاء. شيء بشع جدا جدا. والله لقد علمت من الإصرار لكن لا أستطيع أن أقولها، لعل الله أن يكشفهم أو أن يتوب عليهم، وهذا هو الذي نرجوه. أسأل الله أن يتوب عليهم، هو التواب الرحيم والقادر على كل شيء. إنما بشاعة متناهية، بل هو موقف عجيب يذكر لولي الأمر. والله العظيم موقف عجيب. كيف صبر، كيف صبر على هذا الموقف؟ لكنه حريص جدا على الإسلام وعلى سمعة الإسلام وعلى طهارة المشروع الإسلامي وعلى ألا يلوث. ده استدعى خمسة. يعني هقول ماذا أقول؟ يعني أكاد أن أنا أنطق. يعني الأمر واضح. ومع ذلك في جميع الفضائيات، جميع فضائيات الفنون والدعارة والظلم والكفر والنفاق يذهبوا إليها، شغالين ضد مين؟ ضد الرجل الذي ستر عليكم. ده صوت وصورة يا عباد الله، شيء بشع بشع. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا المسجد، ننفق ونطعم 1300 أسرة، منها أكثر من 150 كانوا في السجون وأصيبوا بالشلل من الإخوة المعتقلين. فيعني لا تبخلوا، لا تبخلوا ووسعوا حتى يوسع الله عليكم. وكذلك مساعدة إخواننا في سوريا، وكذلك في هذه المستشفى مشروعات المسجد كثيرة، والله المستعان. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي العراق وفي أفغانستان وفي مالي وفي كل مكان. اللهم رحماك بنسائهم وبأطفالهم وبشيوخهم وبعجائزهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، اجعل في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أرنا في بشار يوما أسودا، أرنا فيه يوما نحس مستمر. اللهم عليك به وبجنوده، أسقط رايته واقض عليه قضاء مبرما، أخذه بأعظم مما أخذيت به القذافي. يا رب القوى والقدر، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم كل شيء عن أمرنا، لا يخفى عليك شيء منا يا رب. يا رب نتوجه إليك بقلوبنا التائبة المنيبة إليك بإذنك أن تدرك إخواننا في سوريا. لقد تهدمت عليهم بيوتهم وتهدمت عليهم معايشهم، اللهم رحماك بهم، رحماك بهم، رحماك بإخواننا في أركان، لا يجدون معينا ولا نصيرا سواك. اللهم عليك بالبوذيين، احصرهم عددا، احصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم احدا. وافعل كذلك مع الشيعة الايرانيين الكفرة الملحدين المجرمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اجعل بأسهم شديدا، ارنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اجعلها نهاية المجوس، اجعلها نهاية الصفويين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إذا لشرعك أن يحكمنا، وإذا لكتابك أن يسود في حياتنا يا رب العالمين، ونحن شهود. إذا لكتابك أن يحكم، وإذا لشرعك أن يسود، ونحن شهود قبل أن نلقاك يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. اللهم